بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فالكلام إن شاء الله في هذا الدرس في تفسير سورة النازعات، وتسمى أيضا بسورة الطامة، وتسمى أيضا بسورة الساهرة. وقوله سبحانه وتعالى: والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا. للعلماء كلام كثير في معنى المراد بهذه الأوصاف، وأكثر أهل العلم على أن المراد بذلك هم الملائكة. أكثر أهل العلم على أن المراد بذلك هم الملائكة. وقوله سبحانه وتعالى: والنازعات غرقا، يعني بذلك الملائكة الذين يتوفون الأنفس. وذلك أن الله سبحانه وتعالى جعل من الملائكة طائفة لذلك، كما قال سبحانه وتعالى: توفته رسلنا، وكما قال سبحانه وتعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، وقال سبحانه وتعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم. فقالوا إذن النازعات هذا وصف للملائكة التي تنزع الأرواح، واستدلوا على ذلك بهذه الآيات. ومنهم من يقول النازعات هي أنفس الكفار، لأن الملك إذا جاء ليقبض روحها فإنها تختفي فينزعها من تحت الإظفر ومن تحت كل شعرة إلى غير ذلك كما يقول أهل العلم. ثم بعد أن يعني غرقت في البدن أو في الجسد أخرجها. إلا أن هذا القول رده الإمام ابن القيم ردا بليغا، وعد هذا القول قولا لا تشهد له الآيات، وليس لهذا المعنى ما يدل عليه في هذا السياق. قال: أولا، السياق هو في الملائكة ليس في أرواح الكفار. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا. الله سبحانه وتعالى ذكر النازعات وذكر الناشطات وذكر السابحات بالواو، ذكر الناشطات والسابحات بالواو، فلما ذكر السابقات والمدبرات ذكرها بالفاء، إشارة إلى أن هذا الفعل متسبب عما قبله. كما تقول مثلا: قام فلان فذهب، أي كان ذهابه متسببا عن قيامه، بخلاف قولك: قام فلان وذهب، لا يدل هذا على أن ذهابه كان متسببا عن قيامه. فقال: السبق والتدبير متسبب عن النزع والنشط والسبح. أما أرواح الكفار لا صلة لها بهذا المعنى. الأمر الثاني، قال: إقسام الرب عز وجل بأرواح الكفار أمر ليس بالبين وليس في السياق ما يدل عليه، فما الحاجة إلى الإقسام بأرواح الكفار؟ لأن الإقسام بالملائكة أولى لما في هذه لما في هذا الخلق العظيم من بيان ربوبية الرب عز وجل، كما ذكر أيضا الإمام ابن القيم. قال: الإقسام بهذه الأشياء هو إقسام بمدلولات الربوبية وبما يدل على الربوبية، فإن الملائكة في نزعهم ونشطهم وسبحهم وسبطهم إلى أوامر الله عز وجل والقيام بطاعة الله سبحانه وتعالى وإلى تدبير أمر الله الذي يوكلهم به، هذا أمر لو أقسم به أولى من أن يقسم بأرواح الكفار. هذا القول الثاني بمعنى النازعات. القول الثالث، منهم من يقول النازعات أرواح الكفار والناشطات أرواح المؤمنين. النازعات أرواح الكفار التي والنزع أخذ بشدة والنشط أخذ برفق، هذا أرواح المؤمنين. الآية الأولى في أرواح الكفار والثانية في أرواح المؤمنين. ومنهم من يقول هي النجوم، منهم من يقول نازعات يعني النجوم، فإنها تنزع من أفق إلى أفق، تنزع من هذا الأفق أي تذهب، ثم تغرق في ذاك الأفق أي تغيب، هي في هذه الحالة تنزع وتغرق. لكن القول الذي عليه أكثر أهل العلم هم الملائكة، وإن كانت هذه الأقوال كما سمعتم أقوال أيضا للمفسرين، إلا أن القول الذي يدل عليه السياق، لأن قوله تعالى فالمدبرات أمرا لا يتيسر ذلك في النجوم ولا يتيسر ذلك في الأرواح ولا يتيسر، إنما الملائكة هم الذين يدبرون الأوامر بالحلال والحرام ويعني والأمر والنهي بتدبير الله إياهم. فلما ذكر الله سبحانه وتعالى التدبير رجح ذلك أن المراد بذلك هم الملائكة. والناشطات نشطا، فيعني كما يقال نشط البئر أو يعني نشط البئر أو نشط الدلو من البئر أي أخرجته بسرعة، أي أخرجته بسرعة. ومنهم من يقول أرواح المؤمنين إذا خرجت من أجسادهم فإنها تكون نشيطة وسريعة فرحة بلقاء الله عز وجل، فرحة بلقاء الله سبحانه وتعالى. وكذا القول بالسابحات، والسابحات سبح. أما على معنى الملائكة وهو المعنى الراجح، فمعنى ذلك أنها سابحات في الآفاق حسب ما يأمر الله عز وجل. ومن يقول سابحات بأرواح المؤمنين عندما تأخذها لتطير بها إلى الله سبحانه وتعالى. والسابحات سبحة فالسابقات سبقا، سابقات. ومن يقول في السابحات السفن، هي السفن، هي قوله سبحانه وتعالى والسابحات سبحة، قال السفن لأنها تسبح في الماء، لأنها تسبح في الماء. وابن القيم رحمه الله قال وإن كانت السفن تسبح في الماء لكن ما تسمى سابحة، الله سبحانه وتعالى يسميها الجارية، حملناكم في الجارية، وسميها الجوار، ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام سبحانه وتعالى، ويقول والجوار الكنس، فما سماها الله السابحة. أما وإن كانت يعني من حيث الفعل يقال تسبح في البحر، هذا أيضا في قوله سبحانه وتعالى والسابحات سبحا. وعلى أنها النجوم أي كما قال الله سبحانه وتعالى كل في فلك يسبحون، كما قال تعالى كل في فلك يسبحون. لكن يرجح الإمام المقيم المعنى السابق، قوله سبحانه وتعالى فالسابقات سبقا قالوا فيه وعلى معنى الملائكة هو القول الراجح سابقات إلى أوامر الله وإلى حيث يأمرها الله عز وجل فتسابق إلى طاعة ربها سبحانه وتعالى. وهذا أمر فيه شرف ويقسم به. ومنهم من يقول ولا شك أن هذا القول كما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله قول فاسد لا يجوز أن ينسب إلى أهل العلم، وهو قول من يقول الملائكة تسبق الشياطين إلى الشياطين إلى الأنبياء بالوحي. فهذا القول معناه أن الشياطين تحيل الأنبياء والملائكة تسبقهم، وفي تنافس بين الشياطين وبين الملائكة في الوحي أو في إيصال الوحي إلى الأنبياء. قال هذا قول فاسد، هذا قول فاسد. الشياطين أصلا وإن كانوا من الممكن أن يسترقوا السمع فهم عن الوحي معزولون، هم عن السمع، عن سمع آيات الله عز وجل معزولون عن ذلك، وإن كانوا يسمعون الكلمة من أمور الحوادث لا من أمور الشريعة الحلال والحرام، ولكن أمور حوادث، فلان يموت، فلان يحصل كذا، يجري من الخير يجري من الشر، يسترقون السمع يسمعون هذه الكلمة. فإذا ذهب الشيطان لوليه ليخبره بهذه، فالملائكة، وهذا معنى من معاني الصدق، فالملائكة تصدقه بالشهاد فترميه قبل أن يصل إلى وليه. فمن معاني السبق من قال الملائكة في سبقها، أي تسبق الشيطان الذي يسترق السمع فيسمع بعض الأمور الخاصة بالحوادث، لا بالوحي، لا بالوحي ولا بالقرآن المنزل، ولكن يسمع شيئا يتصل بالحوادث.